إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نتحدث عن داء عظيم غزا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، بل هو حتى عند الكافرين، ألا وهو الإسراف. والإسراف في اللغة هو تجاوز الحد وترك الاعتدال، أما في الشرع فهو تجاوز الحد وترك الاعتدال في الإنفاق. والله سبحانه وتعالى حينما وصف المسرفين فقال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. قال ابن الكثير رحمه الله: مترفين، منعمين، متبعين أنفسهم شهواتها. فالتنعم دون الشكر وكفر النعمة، الله سبحانه وتعالى جعلهم من أسبابها بعد شركهم وكفرهم، جعل من أسباب دخولهم النار. وقال تعالى: إنه لا يحب المسرفين. والإسراف إما يكون إسراف عقدي، وإسراف أكبر وهو الكفر والشرك، أو إسراف في النعم بعدم تقديرها، أو إسراف في معصية الله سبحانه وتعالى دون الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، صلي ركعتين قبل الجلوس، كره لكم ثلاثة: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. والله سبحانه وتعالى قال: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أهل العلم حينما فسروا هذه الآية قالوا: التبذير إنفاق المال في غير الحق، إنفاق المال في غير وجه الحق. أيها المسلمون، إن الإسراف مذموم في كل شيء، في المآكل والمشارب والكماليات والحفلات والسفريات وكل مناحي الحياة. ولكن بكل أسف تفشى، كان في طبقة الأغنياء، ثم انتقل للطبقة المتوسطة، ثم انتقل لبقية الناس، فأصبحنا نرى الإسراف في كل شيء، نرى الإسراف في الماء، نرى الإسراف في استخدامنا للأجهزة وللسيارات، نرى الإسراف في الأعراس، ونرى الإسراف في التفاخر بالكماليات والجري وراء كل جديد من الجوالات والماركات والملابس وشراء الملابس بالماركات العالمية والأطعمة والإسراف فيها وإلقاءها في الزبالة والقمامة بكل أسف. بل تعدى بعضهم منطق الرشد والعقل فصوروا أنفسهم بما لا يحمدوا عليه، وذلك بغسل أيديهم بفاخر الأطياب ووضع أواني الطعام التي يستطيع 5 رجال ينامون فيها، وبعضهم تباهى في حفلته فذبح الإبل والأغنام وقدمها على حفنة من الرجال، بل تباروا في التباهي والانغماس في المفاخرة، فقام سفيه من السفهاء ينثر النقود للبعير حتى يأكلها. هذا هو، هذه هي الإسراف. والله إنها مصيبة، والله إنها مصيبة من سفهاء ليس لهم عقل ولم يردعهم دين. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب وتصدق وألبس من غير مخيلة، من غير بخيلة أي من غير تفاخر. ولقد رأيت من العلماء من أجر الله على يديه 100 ملايين في الدعوة. أعرف عالماً توفي رحمه الله، بنى المساجد، بنى دور الدعوة، بنى جامعة كبيرة في باكستان، بنى في مشارق الأرض ومغاربها، قام بمؤسسة وقفية موجودة إلى الآن في هولندا، وقام بمؤسسة وقفية في رعاية الأيتام، وجلب أيتام البوسنة والهرسك، وتوفي والله إن ثوبه لا يتجاوز 30 ريالا. أرأيتم؟ هذا الذي يبقى له، ما أخذ معه ملابسه، وما أخذ معه ثياب، وما أخذ معه تفاخرا، وما أخذ معه سيارات ولا ملايين، إنما الذي أخذه سيرته الحسنة التي يترحم ويدعو الناس له بها، وأخذ معه بإذن الله سبحانه وتعالى عمله الصالح. فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. أيها المسلمون، في بلد يجري فيه نهرين، وقال الأمريكان الخبثاء حينما أرادوا أن يضربوهم ويحتلوهم، قالوا: هذا البلد يسبح فوق بحيرة من النفط. الآن أكبر معدل للفقر عندهم. ما نفعتهم الأنهار ولا نفعهم نفطهم. يا إخوة، بالشكر تدوم النعم. والله سمعت عالم من علمائهم بإذني قال: قبل 50 عاما كان الصياد يصيد السمكة من النهر ويأتي بالخمرة ويسقيها بطرا. وفي بلد آخر كانت فواكهه تصدر حول العالم، ويضرب به المثل إلى الآن في الزيت وفي الزيتون وفي المشمش، خيرات لا تعد ولا تحصى. أنا سمعت بنفسي يسبون الله في الشارع، وهذه العواقب. ما أسرع الأيام وما أسرع نقمة الله لو أراد الله أن ينقم علينا، ونحن في بلد مبارك فيه الحرمين الشريفين، فيه التوحيد، في كل شارع مسجد، تسمع الأذان ولو أنت تحت الأرض، ويأتي سفهاء ينثرون المال نثراً ويتباهون بتباه مخجل ينم على صغر عقل وكفر نعمة. ماذا ينتظر هؤلاء؟ ينتظرون بلاء يقع علينا فيبدل الله ما كنا عليه من نعم. ألم يعتبروا بآبائهم وأجدادهم؟ والله قال لي رجل كبير في السن، قال كنا نأتي للحج وبطوننا ضامرة قرب الموت، وإذا برك البعير لا يستطيع أن يقف مرة ثانية من شدة ما هو تعبان، يرتجف البعير. وقال أحدهم أصبنا بمجاعة، عالم كبير قال لي ذلك، أصبنا بمجاعة فسلط الله علينا الجراد حتى أكل كل شيء. وكانت شركة أرامكو في أول عهدها، فقامت بحملات رش ترش الجراد، وكانوا يحفرون، اسمعوا كيف كنا، وكانوا يحفرون ويضعون الطعام منتهي الصلاحية في المعلبات، فإذا انصرفوا جاءوا الناس فحفروا وفتحوا العلب وأكلوها رغم أنها منتهي الصلاحية. هذا كان حالنا. والذي ذكر لي ذلك عالم كبير توفي رحمه الله، وأنسب هو الشيخ سعد الحصين الذي لازمته 30 عاما. والله ذكر لي من الفقر ما الله عليم، والآن ما يطلع جوال إلا الطفل يفكر في الجوال الآخر، والمرأة تحرش زوجها اشتري لي الجهاز الفلاني، والتباهي يا ليتنا تباهينا بالحلال، دخان، شيشة، معسل، أصبحت بعض أنواع المحرمات تنفق عليها 100 ألوف. ما هذا؟ قالوا نرجيلة معسل يدها من فضة موجودة في السوق. ولا استحينا من الله سبحانه وتعالى. يا إخوة، اتقوا الله في النعم، اتقوا الله في النعم، اعتبروا بالأمم. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عبده نسب، ليس هناك قريب لله، كلنا عباد الله، ليس هناك شعب الله المختار، كلهم عبيد الله سبحانه وتعالى. والله يبتلي الأمم المسلمة ما لا يبتلي الكافرة. لا تقارن، تقول أوروبا بيعيشوا في نعم، أوروبا قدموا 180 مليون ميت وقتيل في الحربين الأولى والثانية، قدموا جراء كفرهم وإلحادهم. تريد أن نقدم نحن كمان 180 مليون حتى نفنى من الأرض؟ يا إخوة استيقظوا، الإسراف مصيبة. ماذا نتحدث؟ ظواهر في كل مكان، حتى في قصور الأفراح، فساتين للعروس بال15 ألف وال20 ألف، ودي جي ب100 ألوف، وفرق ومغنيات، ويرهق العريس أو أبو العريس ولا يشعر به أحد، لأن العصمة في الحفل بيد النساء. يسفنا، علموا أولادكم كيف يقدر النعمة. هذه السيارة وسيلة نقل ليس وسيلة قتل، فهموا. هذا المال جاء إلينا بعد تعب، جاء إلينا بعد تعب. أسألكم سؤالاً واحداً، هل رأيتم، عفواً على الكلمة هذه، غير السعودي فحط؟ لا. لماذا؟ لأننا نعطي السيارة إذا انقلب بسيارة ثانية بالقطة، بينما غير السعودي أبوه يعلمه وأمه تعلمه أن جئنا هذا البلد حتى نكسب ونحافظ على المال. قلما تجد، نادر يا إخوة، مفهوم المال هو الذي ينبغي أن نعلم أبناءنا بصراحة. أنا من طبع الصراحة في حياتي كلها، منها هذا المنبر، ما أقوله أمانة في عنقي أخرجه من عنقي إلى أعناقكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، للإسراف أسباب. أولاً، البعد عن الله سبحانه وتعالى. فلو أعد هؤلاء المسرفون أصحاب الهياط، لو أعدوا لمقابل الله جوابا واستشعروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن ثلاث، عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه. يا شباب، لا تظن شبابك يمشي هكذا بدون سؤال، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وفي رواية: وعن علمه ماذا صنع به. ومن أسباب الإسراف حب المباهاة والهياط، وحب الظهور، ومرض التفاخر في القلوب المريضة. صور صور، نغسل يدنا بالعود، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أسبابها مجاملة أهل الخير. من المؤسف حينما ترى مائدة فيها كل أنواع الإسراف، والحاضرين بعضهم سماتهم سمات أهل خير، لحية وسنة، يا أخي أقل ما فيها تخرج، والله لو كان قريبك عزبك فيها بهذه الطريقة تنصحه، إن لم تنصحه أخرج. المجاملة ضيعتنا كثير. ومن أسبابها جعل إدارة الحفلات بيد النساء، فجلب المغنيات والراقصات، بل في دول عربية جلب الخمور والحشيش. ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ جلب الرقاصات والفرق الشعبية، فرقة فلان وفرقة فلان. تقف الفرق في شوارع معينة، تأتي بنفسك بالسيارة تتعاقد معهم، والرقاصة موجودة في السيارة. مصايب، مصائب في الأمة الإسلامية، ونريد النصر. إحنا والله ما نستحق النصر، ما حققنا التوحيد، ولا حققنا الالتجاء لله عز وجل، ولم نحقق خوف الله سبحانه وتعالى مراقبته. كذلك من أسباب الإسراف التأثر بالبيئة، خاصة من يعيش ببيئة فيها تفاخر وتباهي وبالنعرات الجاهلية. ومن الأسباب كذلك الغفلة عن شكر الله عز وجل، وعدم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. سمعتم؟ نهر يمشي ما تسرف الماء، نهر يمشي لا تسرف الماء، فكيف بمن يسرف ماله هكذا؟ بل بعضهم يستدين لكي يسافر ويقول: فلان والله سافروا محل الفلاني، ويرجع قد غرق ديون، ما ينفعه لا زوجة ولا أحد. استيقظ، طاعتهم طاعتهم في طاعة الله، لا ترهق نفسك يا أخي. أقول لك كلمة حق، والله ما يستاهل أحد، أنا جربتها، تضحي وقت الزعل لم أرى منك خيرا قط. فأطع الله سبحانه وتعالى وارضه، هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهو الرحيم. من أسبابها أيها المسلمون عدم تربية أبنائنا وأنفسنا على تقدير النعمة، على تقدير النعمة. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله أيها المدخن. الآن البكت ما أعرف كم سعره، توب إلى الله، سيسألك الله عن هذا المال الذي تدمر به صحتك، وتدمر به نفسك، وتدمر به أهلك، وتدمر به زوجتك، وتدمر به ابنك، وتكون قدوة سيئة في عيونهم. توب إلى الله أيها المعسل، فيا ليتنا عندنا بس فقط رجال يعسلون، أصبحت حتى النساء يعسلن. وفي آخر إحصائية نسبة المدخنات المعسلات 30%، والله إنها مصيبة. توب إلى الله سبحانه وتعالى يا المسلمون من ترك الصلوات، من كفر النعمة. أسأله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة وفي هذا اليوم المبارك أن يجعلنا من التائبين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من التائبين. اللهم خذ بأيدينا إلى الهداية. اللهم أهدي قلوبنا للإيمان. اللهم اجعلنا ممن يقولون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ثبتنا على دينك حتى نلقاك. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ردنا إلى دينك ردًا جميلًا. اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك قولًا وعملًا. اللهم اجعلنا ممن ينصرون دينك فتنصرهم يا أرحم الراحمين. ألا وصلوا على نبيكم حيث أمركم الله بذلك، فقال تعالى في كتابه الكريم: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العشر المبشرين بالجنة، وأصحاب بدر، وأصحاب بيعة الرضوان، وأصحاب أحد والخندق، وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. قوموا لصلاتكم، يرحمكم الله.